ما يعني قليل اليوم. أما في المدينة فليس فيها يعني مشكلة كبيرة، يعني في المسجد النساء معزولات في مكان محدود مكان في الساحة. ها؟ في الساحة خلاص أنت لا تروح للساحة والمصر ليش الله قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، معناه إذا بليت بمنظر فتنة غض بصرك امشي ما أنت تركز إيش هذا لكن الإنسان ينكر لا إن كان مناسب الإنكار هذا يا أمة الله اتق الله تحجبي ممكن أما تروح تلاحق هذا السلام عليك يا شيخ. هذا واحد يسألني من الدول العربية يقول يسأل؟ إيه لا يقول يسأل الشيخ إيه. يقول حسن الله عليك يا شيخ هذا لي عندهم قبر منهم في دولة عربية يقول عندهم قبر يا شيخ قبر يعني أولياء من الأولياء يقولون يا شيخ إذا أتى يوم الجمعة يتم عندها القبر والسادن ويقدمون لهم قربان يقدمون قربان أما دجاج أو شيء زي كذا يذبحون عند هذا القربان. يقول هذا الرجل إنه يذهب هو وأهله يعطونهم الدجاج لا يذبحه يا شيخ يذبحه السادن لأجل أن يتعشون هناك فقط يا شيخ. فقال هذا الشرك ما يجوز شرك أكبر هذا هو إيه. فقال إني لا أنا يعلم أن هذا الشرك يقول أنا لا أذبح يذبحه السادن لا لا لا لا حرص الوكالة اشترطوا في الإثم أبد. يعني من واحد جاي بالذبيحة يذبح قربان للميت هذا لكن يقول أنا ما أعرف أذبح تعال إنه يعلم من هذا الشرك يقول أنا لا أشرك أنا أتي عشان أكل فقط لا كل الدجاج ببيتك صورة تجيبها عند القبر هذا يعتبر شرك أكبر يا شيخ يظهر يجيب دجاج يأكل عند القبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.